بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تكلمنا في الدرس السابق عن الأسماء المجرورة، وعرفنا أن المجرورة إما أن يكون بواحد من حروف الخفض، وإما أن يكون بالإضافة أو بالمضاف كما بينا. حروف الخفض منها ما يعمل في الظاهر ويعمل في الضمير، ومنها ما يعمل في الظاهر فقط، ومنها ما هو شاذ سمع الخفض به في لغة قوم معينين ولم يقف عنده المصنف طويلا. عرفنا أيضا أن حروف الجر منها ما هو أصلي، ومنها ما هو زائد، ومنها ما هو شبيه بالزائد. والفرق بينهما في ماذا؟ الفرق بينهما في المعنى وفي التعلق. فإذا كان له معنى وله متعلق فهو له معنى وله متعلق فهو ماذا؟ فهو أصلي. وإذا كان له معنى وليس له متعلق فهو له معنى وليس له متعلق فهو شبيه بالزائد. وإذا كان ليس له معنى وليس له متعلق فهو الحرف الزائد. قلنا هذا أمس، وقلنا أيضا إن الاسم قد يكون مجرورا بالمضاف، والمضاف الذي يجر الاسم هذا إما أن يكون على معنى، تكون هذه الإضافة على معنى من إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه، وإما أن يكون على معنى في إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف زمانا أو مكانا، وإما أن تكون على معنى اللام إذا لم يكن هذا ولم يكن هذا. واليوم بإذن الله تعالى نكمل الكلام عن الإضافة، ونقول إن الإضافة عند أهل النحو تنقسم إلى قسمين. إضافة يسميها العلماء إضافة محضة، أو يسمونها إضافة معنوية، طيب معنوية أو محضة، يقولون فيها إنها محضة بمعنى لا تنفك عن الإضافة. إضافة محضة يعني لا يجوز الإعراب إلا مضاف ومضاف إليه، لا تخرج عن الإضافة. ويسمونها معنوية لماذا؟ قالوا لأن فائدتها تعود إلى المعنى، وسنتكلم عنها. هي محضة أو هي معنوية. والنوع الثاني يسمى إضافة غير محضة، أو يسمونها إضافة لفظية. طيب الإضافة غير المحضة، قلنا إن المحضة لا تخرج عن الإضافة، أما غير المحضة فيجوز إعرابها على الإضافة ويجوز إعرابها بغيرها، وسيأتي يعني تخرج عن الإضافة إلى الرفع أو النصب مثلا، وتسمى لفظية لأن فائدتها ماذا؟ تعود إلى اللفظ. طيب هذا كلام مرسل نريد توضيحه. نقول تنقسم الإضافة إلى قسمين، إلى إضافة محضة وتسمى معنوية، وإلى إضافة غير محضة وتسمى لفظية. تكون الإضافة محضة إذا كان المضاف اسما جاملا أو كان مشتقا ولكنه لا يعمل عمل الفعل. إذا تكون محضة إذا كان المضاف ماذا؟ اسما جامدا. ما معنى جامدا؟ يعني ليس مشتقا. نقول قلم زيد، فقلم هذا مشتق أو جامد؟ هذا جامد. فهذه إضافة محضة أو إضافة معنوية، لأن المضاف فيها كلمة جامدة، يكون المضاف اسما جامدا أو مشتقا. ولكنه لا يعمل عمل فعله، لأننا قلنا إن المشتقات منها اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، وهذه تعمل عمل الفعل، ومنها اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة وهو مشتق ولكنه لا يعمل عمل الفعل. طيب، واسم الفاعل واسم المفعول كما سيأتينا إن شاء الله تعالى يعمل عمل فعله بشروط معينة، فإذا لم توجد هذه الشروط فلا يعمل في هذا الموضع. ولهذا السبب نقول الإضافة المحضة أو الإضافة المعنوية يكون المضاف فيها اسما، يكون المضاف اسما جامدا أو يكون مشتقا لا يعمل عمل الفعل. فهمتني؟ طيب، مثال هذا، مثال هذا لو قلنا قلم زيد طيب ومفتاح الباب، مفتاح مشتقة أو ليست؟ مفتاح مشتقة، فهمنا من الفعل فتح أو من المصدر فتح على الخلاف المعروف، وهي لا تعمل عمل الفعل، فنسمي الإضافة في الموضعين إضافة محضة أو إضافة معنوية. ما معنى محضة؟ قالوا لأنها لا تخرج عن الإضافة، بمعنى إذا وجدت هذه في جملة لا يجوز لك مطلقا أن تقول إلا مضاف ومضاف إليه. هذا قلم زيد، هذا مبتدأ، قلم خبر وهو مضاف، زيد مضاف إليه. رأيت قلم زيد، قلم زيد جديد، إن قلم زيد كذا، كان قلم زيد. إذا وجدت هذا التركيب ليس عندك اختيار إلا أن تقول مضاف ومضاف إليه، وليس له وجه آخر، وهذا معنى كونها محضة. ما معنى محضة؟ يعني هي إضافة 100% إضافة، ليس عندك اختيار إلا أن تقول مضاف ومضاف إليه. هذا معنى الإضافة المحضة، يعني إضافة كاملة، إضافة خالصة، ليس فيها خروج عن الإضافة بأي وجه. تمام؟ هذا النوع الأول. وهذه الإضافة لها فائدتان، هذا النوع من الإضافة يفيد فائدتين. الفائدة الأولى نقول فائدتها التعريف، أو التخصيص، كتاب نكرة، فإذا أضفته إلى معرفة صار معرفة بسبب الإضافة إلى معرفة، فنقول قلم زيد، قلم في الأصل نكرة أو معرفة؟ قلم نكرة، فلما أضيف إلى معرفة أخذ فائدة في معناه. قلم هو القلم، زدنا عليه شيئا لم يكن فيه، وهو أنه صار قلما معينا بعد أن كان قلما مبهما. فالفائدة التي حدثت هنا فائدة في ماذا؟ في المعنى، لأن معنى قلم نكرة، فلما دخل بعده المضاف إليه أفاده المضاف إليه معنى جديدا وهو التعريف. فإذا قلت قلم رجل، قلم طالب، فهو مضاف وطالب مضاف إليه، ولكن المضاف إليه نكرة. فقلم تدل على أي قلم من الدنيا، من ملايين بل مليارات الأقلام. فإذا قلنا قلم طالب، إذا هو ليس قلم طبيب، ليس قلم معلم، ليس قلم كذا، فضاقت الدائرة، بدلا من أن كان قلما أي قلم في الدنيا أصبح قلما من أقلام الطلاب خاصة، وهو ليس معروفا ولكن الدائرة أضيق. فهمنا؟ فهذا تقليل الاشتراك هذا يسمى تخصيصا. وهذه فائدة في المعنى أيضا. إذن هذه الإضافة تسمى معنوية، لماذا؟ قالوا لأن فائدتها تعود إلى المعنى، إما بالتعريف وإما بالتخصيص. إذن ما فائدة الإضافة المعنوية؟ فائدتها التعريف والتخصيص. تعريف وتخصيص لمن؟ للمضاف. المضاف نكرة، فعندما دخل عليه المضاف إليه أصبح المضاف معرفة بسبب المضاف إليه، فأفاد التعريف منه، وهذه فائدة في المعنى. المضاف نكرة، فلما دخل بعده المضاف إليه وهو نكرة أيضا أفاد التخصيص، وهذا التخصيص قد جعله ماذا؟ محددا، أو جعله مثلا مقللا اشتراكه، ولهذا السبب نسميه تخصيص، وهذه فائدة معنوية. إذن الإضافة الأولى أو القسم الأول من أقسام الإضافة هو الإضافة المحضة أو الإضافة المعنوية، وهي التي يكون المضاف فيها اسما جامدا أو اسما مشتقا ولكنه لا يعمل عمل فعله، وهذا النوع محض بمعنى لا يخرج عن الإضافة، وهو مفيد في المعنى لأن فائدتها إما تعريف المضاف وإما تخصيص المضاف. فهمنا شيئا؟ فيه صعوبة؟ هذا القسم الأول. أما القسم الثاني فهو الإضافة غير المحضة، وهي الإضافة اللفظية. إضافة غير محضة يعني يجوز أن تخرج عن الإضافة إلى إعراب آخر، ولهذا لا نسمي الإضافة فيها 100%، بل قد نعرب على الإضافة وقد نعرب على غيرها. ومتى يكون هذا؟ قال العلماء إذا كان المضاف اسما مشتقا طيب يعمل عمل فعله، المضاف اسم مشتق يجوز أن يعمل عمل الفعل، مثل ماذا؟ مثل اسم الفاعل، ومثل اسم المفعول، ومثل الصفة المشبهة. فلو قلنا مثلا هذا كاتب الدرس، كاتب الدرس مضاف ومضاف إليه، كاتب مضاف والدرس مضاف إليه، هل يجوز لنا أن نقول محمد كاتب الدرس؟ نعم. فكاتب يعمل عمل الفعل، والدرس مفعول به لكاتب منصوب علامة نصب الفتحة. قالوا نعم، هذا التركيب يجوز وهذا التركيب يجوز، وكلاهما صحيح. طيب إذا ما فائدة الإضافة هنا؟ قالوا فائدة الإضافة هنا تخفيف الصوت. أيهما أخف صوتا على اللسان، كاتب الدرس أو كاتب الدرس؟ كاتب الدرس أو كاتب الدرس، أيهما أخف؟ ولهذا السبب قالوا فائدتها التخفيف. ويقولون أيضا التحسين، تحسين اللفظ. لأن قولك كاتب الدرس أخف في النطق وأسهل من قولك كاتب الدرس، فهمنا؟ وكلاهما صحيح، ولهذا السبب قلنا هي غير محضة. لماذا غير محضة؟ لأنه يجوز أن تعرب مضافا ومضافا إليه، ويجوز أن تضع التنوين فتعربها مشتقا يعمل عمل الفعل وفاعله مستتر والدرس مفعول به. هذا ممكن وهذا ممكن. إذن لنا وجهان في الإعراب بعكس هذا، فليس لك إلا أن تقول مضاف ومضاف إليه ولا تخرج عن الإضافة. ولهذا هذا النوع من الإضافة هو إضافة بنسبة مثلا 60%. لماذا قلنا 60 أو 70؟ نقول لأن الإضافة أجمل من غيرها. لماذا أجمل؟ لأنها أخف في الصوت، فإن هي أفضل في نطق الصوت. طيب إذا فائدة الإضافة هنا إلى أي شيء تعود؟ قال العلماء كلمة كاتب نكرة، فإذا أضيفت إلى الدرس فهي تبقى كما هي نكرة ولا تتعرف بالإضافة. لماذا؟ قالوا لأن الإضافة هنا ليست إضافة مفيدة في المعنى، ليست إضافة فائدتها معنوية، بل الإضافة هنا فقط لتجميل الصوت. فكلمة كاتب الدرس نكرة، ولو أضيفت فهي نكرة، ولو لم تضف فهي نكرة. إذن تبقى على نكرتها لأن فائدتها تعود إلى ماذا؟ تعود فقط إلى النطق، هي تخفف الصوت. طيب كاتب الدرس نكرة أو معرفة؟ نقول تبقى على نكرتها وليست بمعرفة. تمام؟ طيب ما الدليل على أنها نكرة؟ قال العلماء الدليل على أن هذا النوع من الإضافة يبقى على تنكيره أنه يجوز أن يقع حالا، وإذا جاء بعده نعت فإن النعت يكون نكرة، ونحن نعلم أن النعت كما سيأتينا يتبع المنعوت، وأن الحال لا تكون إلا نكرة. نقرأ قول الله تعالى هديا بالغ الكعبة، فهديا نكرة. طيب وهو الهدي هو ما يقرب إلى الكعبة لكي يذبح عندها، الهدي نكرة، وجاءت صفة النكرة بعده ماذا؟ بالغ الكعبة. وبالغ الكعبة نكرة أو معرفة؟ لو قلنا معرفة بسبب الإضافة فكيف يكون النعت معرفة والمنعوت نكرة؟ الكلام هنا عن الهدي، والهدي هو ما يؤخذ من الإبل أو من الغنم أو من الإبل والغنم والبقر، ما يؤخذ إلى الكعبة لكي يذبح هناك، فهمنا؟ هذا يسمى هديا. هذا الهدي يصل إلى الكعبة، ما صفة الهدي؟ هو بالغ الكعبة. الهدي نكرة أو معرفة في الآية؟ هديا نكرة. بالغ الكعبة هو نكرة أيضا، وهي صفة للهدي. كيف يكون نكرة وهو مضاف؟ نقول الإضافة لفظية، والإضافة اللفظية لا تفيد التعريف، فهمنا؟ طيب مثال آخر، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. بعض الناس يجادل ويناقش بغير علم، بدون دراسة، بدون علم من القرآن ولا من السنة. ثاني عطفه، ثنى يثني مثل طوى يطوي، عطفه يعني ثوبه، هو يطوي ثوبه على نفسه، بمعنى هو يستكمل عن طلب العلم ولا يريد أن يتعلم شيئا، وهو يفتخر بنفسه ويضم ثيابه على نفسه كأنه عالم لا يأتيه الخطأ أو لا يخطئ مطلقا. الذي نريد ثاني عطفه هنا في هذه الجملة حال، والحال كما درسنا من قبل لا تكون إلا نكرة. فإذا قلنا إن هذا ثانية من ثنى يثني اسم فاعل هو مضاف، وعطفه مضاف إليه، وعطفه مضاف والهاء مضاف إليه، فكيف تكون الحال معرفة؟ نقول هذا ليس بمعرفة لأن الإضافة هنا لفظية، والإضافة اللفظية لا تفيد التعريف ولا التخصيص، فقط تفيد تخفيف اللفظ. مفهومة؟ هذا واضح؟ طيب خذ صورة من هذا ثم نعرف. وهي موجودة مرتين، ثانية عطفية موجودة مرتين في الحج مرة، تعينا الرفع أو قد يكون رفعا أو نصبا، هنا خرجت إلى النصب. لو قلنا محمد جميل الوجه هذه إضافة لفظية، لأن جميل هذا مشتق يعمل عمل الفعل، ويجوز أن تقول جميل الوجه فيكون فاعلا. في صورة الحج فقط هي تسعة. تمام. إذا عرفنا هذا فينبغي أن نعرف أنه لأجل هذه الإضافة لا بد أن نحذف شيئا من المضاف، وهو طيب وهو التنوين. يحذف أو نقول ما يحذف؟ لأجل الإضافة بسبب الإضافة نحذف من المضاف بعض الأشياء، منها التنوين. من المضاف ليس من المضاف إليه. فإذا قلنا مثلا زيد، إذا قلنا عفوا كتاب قلم، فهذا نكرة فيه تنوين، صحيح؟ قلم فيه تنوين، فإذا حولته إلى الإضافة قلت قلم زيد، فنحذف التنوين لأجل الإضافة. فهذا الاسم الثاني الذي جاء به مضافا إليه هو قائم مقام التنوين، فلا نضع التنوين مع وجوده. إذن مما يحذف لأجل الإضافة التنوين من آخر المضاف، إذا كان المضاف منونا وأضفته إلى ما بعده حذفت التنوين لأجل المضاف إليه. تمام. ومثل التنوين الذي يحذف نون المثنى ونون جمع المذكر السالم، نون المثنى إذا قلنا كتابان طالبان، كتابان مثنى، طيب إذا حولته أو إذا أضفته إلى ما بعده حذفت النون، فقلت كتابا. النحو فحذفت النون هنا لأجل الإضافة، لأن النون كما قلنا عنها من قبل هي عوض عن التنوين. فإذا كان التنوين يحذف للإضافة فالنون التي هي تشبهه تحذف أيضا لأجل الإضافة. تمام. طيب كذلك مما يحذف نون جمع المذكر السالم، تقول مثلا موظفون مهندسون، طيب مسلمون ومثل هذا طالبون، إذا حولته إلى الإضافة حذفت النون فقلت موظفو الشركة مثلا. تمام. إذن يحذف بسبب الإضافة ماذا؟ يحذف بسبب الإضافة التنوين من المضاف ونون المثنى ونون الجمع. وقد تحذف تاء التأنيث أحيانا لأجل الإضافة وهذا قليل. طيب وسمع في بعض الكلمات مثل قول الله تعالى وإقام الصلاة، أصله إقامة الصلاة وحذفت للإضافة وهذا قليل في الكلام وإن كان مسموعا. أما هذه فهي واجبة الحذف، التنوين ونون المثنى ونون جمع المذكر السالم واجبة الحذف. تمام. واجب الحذف عند الإضافة، لا بد من حذف هذا التنوين ونون المثنى ونون الجمع. جيد. لا التاء ليست واجبة، سمعت قليلا، سمع حذفها قليلا كما في الآية. واضحة. خذ من هذا صورة ثم نتكلم عن شيء ثاني. نعم. نعم. فقط التحسين. لا هذا خط المصحف، هذا خاص بالمصحف فقط. فقط نعم، لا نكتبها هكذا في الكتابة العادية. يكون زكاة كذلك والربا كذلك يكتبون الربا هذا خط المصحف لماذا أكثر الجمع نورو حيث ماذا تريد حيث من المقصود نون مضاف جمع مضاف إليه جمع مضاف المذكر مضاف إليه سالم صفة للجمع ما هو مجرور الأمر نون مضاف جمع مضاف إليه جمع مضاف والمذكر مضاف إليه وممكن نروي شراط ما أعطينا انتهينا مما يحذف أيضا لأجل الإضافة الألف واللام ولا لا يجوز أن يبقى في المضاف ألف ولام إذا ذكر بعده المضاف إليه إذا مما يحذف كذلك ال إذا كانت في المضاف يجب حذفها طيب ويجوز أن تبقى في مواضع معينة نقول ال مثل قولنا مثلا الكتاب عند الإضافة ماذا نقول؟ نقول كتاب محمد ولا يجوز أن نبقي الألف واللام في حالة الإضافة لا يجوز أن تدخل الألف واللام على المضاف بل يجب حذفها مفهوم؟ إذن مما يحذف لأجل الإضافة الألف واللام تحذف من المضاف إذا كانت موجودة ويستثنى في مسألة الألف واللام مواضع يجوز فيها أن تبقى الألف واللام مع المضاف إليه نقول ويستثنى من ذلك يستثنى من ذلك إذا كان المضاف إليه بألف ولام أيضا فيجوز أن يبقى المضاف بألف ولام وهذا لا يكون إلا في الإضافة اللفظية فقط يستثنى من ذلك أقول إذا كان الإضافة لفظية والمضاف إليه طيب معرف بألف يستثنى إذا كانت الإضافة لفظية ليست في المعنوية مطلقا لا بد من حذف الألف واللام في الإضافة المعنوية مطلقا أما الإضافة اللفظية فيجوز أن تبقى الألف واللام فيها بشرط أن يكون المضاف إليه بألف ولام أيضا فنقول مثلا الكاتب الدرسي الكاتب مضاف والدرس مضاف إليه دخلت الألف واللام على المضاف نعم دخلت هل يجوز هذا؟ نقول يجوز إذا كان المضاف إليه ماذا؟ بألف ولام أيضا واضح؟ إذن يجب حذف الألف واللام من المضاف إذا دخل بعده المضاف إليه ويستثنى من هذا بعض المواضع في الإضافة اللفظية إذا كان المضاف إليه معرف بأل أيضا فإنه يجوز لا يجب يجوز في المضاف أن يكون بألف ولام فنقول جاء كاتب الدرس وجاء الكاتب الدرس يجوز هذا ويجوز هذا تمام؟ كذلك إذا كانت الإضافة لفظية أيضا طيب والمضاف إليه مضاف لما فيه ال المضاف إليه ليس معرفا بأل ولكنه مضاف إلى كلمة أخرى فيها ال نقول مثلا جاء الكاتب درس النحو فالكاتب مضاف ودرس مضاف إليه، ولكن الكاتب بأل ودرس بدون أل، نقول ولكن درسا مضافة إلى كلمة فيها أل، فهذا يجوز أيضا، فنقول جاء الكاتب الدرس وجاء الكاتب درس النحو، هذا يجوز وهذا يجوز. فإن ويجوز حذف الألف واللام ويجوز ذكرها. إذن لا بد من حذف الألف واللام مطلقا من المضاف في حالة الإضافة، إلا في فيما إذا كانت الإضافة لفظية وكان المضاف إليه بأل، أو كانت الإضافة لفظية وكان المضاف إليه مضافا لما فيه أل. تمام؟ طيب، الحال الثالثة، إذا كانت الإضافة لفظية أيضا، هذا دائما في الإضافة اللفظية، طيب والمضاف إليه مضاف إلى ضمير، يعود إلى ما فيه ال، مثل قولنا مثلا جاء الرجل، الكاتب جاء الرجل الكاتب درسه، الكاتب درسه هكذا بالإضافة، الكاتب مضاف وفيه ألف ولام ودرسه مضاف إليه وهو بدون ألف ولام، فهمنا؟ وليس مضافا إلى ما فيه ألف ولام، قالوا ولكنه مضاف إلى ضمير، هذا الضمير يعود إلى من؟ الدرس، الهاء هذه تعود إلى من؟ درسه، درس من؟ درس الرجل، فلما كان المضاف مضافا، هذا المضاف مضافا إلى كلمة، هذه الكلمة مضافة إلى ضمير يعود إلى ما فيه أل، جاز هذا أيضا. إذن إما أن يكون المضاف إليه بألف ولام، إما أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ما فيه ألف ولام، إما أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير يعود إلى شيء فيه الألف واللام. هذه صور ثلاثة مستثناة من حذف الألف واللام في حالة الإضافة. الثالث مرة ثانية نقول رأيت الولد مثلا الآكل رأيت الولد الآكل طعامه، آكل اسم فاعل مضاف، رأيت فعل وفاعل، الولد مفعول، آكل نعت، ما صفة الولد؟ صفة الولد أنه آكل، آكل هذه تعمل عمل الفعل ويجوز أن نعربها على الإضافة لأن هذا إضافة لفظية. طيب فنقول الآكل طعامه، طعامه مفعول به لآكل، منصوب علامة نصبه الفتحة، ويجوز أن نقول الآكل طعامه ويكون مضاف ومضاف إليه، لأننا قلنا في الإضافة اللفظية يجوز الإعراب على الإضافة ويجوز الإعراب على أن تعمل عمل الفعل، فهنا الآكل طعامه، آكل بألف ولام وهي مضافة إلى الطعام، والطعام مضاف إلى الضمير، الطعام مضاف والهاء مضاف إليه، آكل طعامه. تمام؟ هذه الهاء تعود إلى من؟ الهاء تعود إلى الولد، والولد فيه ألف ولام، نقول لماذا دخلت الألف واللام على كلمة الآكل؟ لأن المضاف إليه مضاف إلى ضمير، هذا الضمير يرجع إلى الولد الذي فيه ألف ولام، ونحن نقول لا يجوز أن تبقى الألف واللام في المضاف، لا بد من حذفها إلا في مواضع إذا كان المضاف إليه بأل، أو كان المضاف إليه مضافا إلى ما فيه أل، أو كان المضاف إليه مضافا إلى ضمير يعود إلى ما فيه أن. فهمنا؟ نعم. طيب هذه صورة ثالثة. بقيت لنا واحدة وهي إذا كانت الإضافة لفظية وكان المضاف مثنى أو مجموعا، في هذه الحالة يجوز لك أن تطلقه بألف ولام حتى لو كان المضاف إليه بدون ألف ولام ولا شيء. وهذه الأخيرة نقول إذا كانت الإضافة لفظية طيب والمضاف مثنى أو مجموعا بجمع المذكر السالم، نقول مثلا جاء الكاتبة، أو نقول مثلا لكي لا يكون فيها ألف ولام الضاربة زيد، فدخلت الألف واللام على المضاف فإن ولم تدخل على المضاف إليه كما قلنا، ولا المضاف إلى مضاف إلى ما فيه ال ولا المضاف إلى. لماذا؟ نقول لأن ضاربان مثنى، فإذا كان مثنى فيجوز دخول الألف واللام مطلقا. طيب الضاربة زيد والضارب زيد، وهذه المواضع الأربعة التي يجوز فيها أن تبقى الألف واللام. إذن ما الذي يحذف من أجل الإضافة؟ يحذف من أجل الإضافة التنوين مطلقا من المضاف، ويحذف كذلك نون المثنى مطلقا ونون الجمع مطلقا. طيب وتحذف الألف واللام من المضاف، ولكن هناك بعض المسائل التي تستثنى من حذف الألف واللام. ما هي؟ يستثنى من حذف الألف واللام إذا كانت الإضافة لفظية والمضاف إليه معرف بألف، فيجوز لنا أن نبقي الألف واللام في المضاف. كذلك إذا كانت الإضافة لفظية والمضاف مضاف إلى اسم، هذا الاسم مضاف إلى ما فيه أن، الكاتب درس النحو. طيب فهذا الكاتب مضاف ودرس مضاف إليه ودرس مضاف والنحو مضاف إليه، فيجوز أن تبقى الألف واللام هنا لأن المضاف إليه مضاف لما فيه أن. كذلك إذا كان المضاف بألف ولام والمضاف إليه مضاف إلى ضمير، هذا الضمير يعود إلى ما فيه ألف ولام. طيب وحالة أخيرة إذا كان المضاف مثنى أو كان المضاف جمعا، فإنه يجوز أن تدخله الألف واللام مطلقا في الإضافة اللفظية فقط، كل هذا فقط في اللفظية. إذن التعريف ليس مناسب شيء. في ماذا؟ إذا كانت الإضافة اللفظية والمضاف مثنى. نعم الإضافة اللفظية بنفس لا لا هذا المضاف، الإضافة اللفظية هنا أو معنوية؟ لفظية. والمضاف هنا مثنى أو مفرد؟ مثنى. خلاص هذا الذي أقول، الإضافة لفظية وفي نفس الوقت المضاف هو مثنى. هو مضاف مثنى. المضاف مثنى نعم، الإضافة نوع الإضافة لفظية والمضاف هو مثنى نعم. أو مجموع، هذا هو. فهمنا؟ نعم. طيب في هذه الحالات الأربعة يجوز لنا أن لا أن ندخل الألف واللام على المضاف ولا نحذفها، وفي غير هذا يجب حذف الألف واللام من المضاف مطلقا. في الإضافة المعنوية مطلقا تحذف، وفي الإضافة اللفظية التي فقدت واحدة من هذه الشروط تحذف الألف واللام منها مطلقا. تمام؟ فيه مشكلة؟ تعريف خذ من أصولها ثم نعود. تعريف الأخير ممكن تقوله كاملا. إذا كانت الإضافة من النوع الثاني من الإضافة اللفظية، إذا كانت الإضافة من قسم الإضافة اللفظية والمضاف فيها مثنى أو مجموع، المضاف هو مثنى أو مجموع. انظر إلى المثال. هو الضارب هو مضاف. هو مضاف نعم، وهو إضافة. لا، ليس هو إضافة، هو مضاف. الإضافة هذا التركيب، مضاف مضاف لا، هذه اسمها إضافة. فالإضافة من القسم اللفظي، لأننا قلنا قلم زيد هذه إضافة ليس مضاف، إضافة معنوية، والأخرى إضافة لفظية. فهمنا؟ وصل. طيب خذ صورة منه ثم نعم. ذكرت أولا عام وبعد ذلك خاص. طيب انظر في كتابك من فضلك. يقول المصنف رحمه الله: أو بإضافة اسم على معنى اللام، يعني أو يكون الاسم مجرورا بإضافة اسم، هذا معطوف على المجرور بحرف من حروف الخفض. فيقول: أو يعني أو يكون الخفض بإضافة اسم على معنى اللام، الاسم الإضافة بمعنى اللام، كغلام زيد، يعني غلام لزيد. وقلنا أمس إن الإضافة قد تكون على معنى اللام أو معنى من أو معنى في، أو من كخاتم حديد، يعني خاتم من حديد وهي الإضافة البيانية، أو في كمكر الليل. وتسمى هذه الإضافة معنوية لأنها تفيد التعريف أو التخصيص، الإضافة المعنوية للتعريف أو للتخصيص. أو بإضافة الوصف إلى معموله، الوصف يعني المشتق الذي يعمل عمل الفعل، إذا أضيف إلى معموله كمثل قول الله تعالى: بالغ الكعبة. فبالغ اسم فاعل من بلغ يبلغ، وهو مشتق. فهمنا؟ فالإضافة هنا لفظية أو معنوية؟ التي يكون المضاف فيها مشتقا يعمل عمل فعله، الإضافة لفظية أو معنوية؟ لفظية. ويجوز في غير الآية أن نقول بالغا الكعبة بتنوين بالغ وبنصب الكعبة مفعول به لبالغ. إذن لنا وجهان في الإعراب هنا. ومعمول الدار، طيب معمول الدار يعني داره معمولة، يعني مملوءة مسكونة. فمعمول الدار لأن معمول يعمل عمل المبني للمجهول، فالدار نائب فاعل، ويجوز أن تجعلها مضافا إليه. الكعبة مفعول به في إذا جعلت بالغا الكعبة، بلغ يبلغ، وصل يصل إلى الكعبة، كنا الهدي يصل إلى الكعبة. وحسن الوجه يعني جميل الوجه، ويجوز أن تقول حسن الوجه. وتسمى هذه الإضافة لفظية. لماذا سميت لفظية؟ قالوا لأنها لمجرد التخفيف، فإذا فقط تخفيف الصوت وتحسينه. قال في شرحه: لما فرغت من ذكر المجرور بالحرف شرعت في ذكر المجرور بالإضافة، وقسمته إلى قسمين. أحدهما القسم الأول أن لا يكون المضاف صفة، صفة يعني مشتقا، والمضاف إليه معمولا لهذه الصفة. ويخرج من هذا ثلاث صور: أحدها أن ينتفي الأمران معا. انظر إلى غلام زيد، غلام زيد هل المضاف مشتق؟ لا. هل زيد معمول لهذه الكلمة غلام؟ لا. فهذه إضافة معنوية بدون شك. الثانية أن يكون المضاف صفة يعني مشتقا ولكنه لا يعمل، لا يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة، مثل قولك كاتب قاضي، فكاتب مشتق أو ليس مشتقا، ولكن القاضي هل هو مفعول به للكاتب؟ هل الكاتب يكتب القاضي أو يكتب للقاضي؟ فهمنا؟ فالقاضي لا تصلح مفعولا به، فلا يجوز أن تقول كاتب القاضية وتجعل القاضي مفعولا به. فهذا المضاف هنا مشتق ولكنه لا يعمل عمل الفعل، فالإضافة معنوية أيضا. ومثلها كاسب عياله، كسب يكسب بمعنى ربح يربح، وهو الذي يكسب المال لأجل عياله بمعنى لأولاده أو لأهله. فهنا لا نستطيع أن نقول كاسب عياله لأنه لا يكسب العيال بل هو يكسب لهم. فهمنا؟ فالمضاف هنا مشتق أو ليس مشتقا؟ مشتق، ولكن هل يعمل عمل الفعل أو لا يعمل؟ لا يعمل. ونحن قلنا الإضافة المعنوية هي ما كان فيها المضاف اسما جامدا أو كان مشتقا ولكنه لا يعمل عمل فعله. مثل هذا. الثالثة أن يكون المضاف إليه معمولا للمضاف ولكن المضاف ليس مشتقا، مثل قولك ضرب اللص، فضرب تعمل عمل الفعل، نعم يجوز أن تعمل ولكنها ليست مشتقة. لماذا؟ قال العلماء لأن الضرب مصدر، والمصدر هو أصل المشتقات، هو ليس مشتقا بل هو الأصل الذي أخذت منه المشتقات. بكل قال ابن هشام هذه الأنواع كلها تسمى الإضافة فيها إضافة معنوية، في هذه الأقسام كاملة نسمي الإضافة لفظية أو معنوية؟ معنوية. لماذا؟ قال وذلك لأنها تفيد أمرا معنويا وهو التعريف، إن كان المضاف إليه معرفة نحو غلام زيد غلام النكرة، فإذا أضيفت إلى زيد أصبحت معرفة بسبب الإضافة. والتخصيص إن كان المضاف إليه نكرة كغلام امرأة غلام مضاف وامرأة مضاف إليه، والإضافة هنا ماذا؟ إضافة معنوية تفيد التخصيص. ثم إن هذه الإضافة على ثلاثة أقسام من جهة المعنى، هذه الإضافة لها كم قسم؟ ثلاثة في المعنى. أحدها أن تكون على معنى في، هذه الإضافة بمعنى في، وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، المضاف إليه مثل الظرف زمان أو مكان بالنسبة للمضاف، مثل قول الله تعالى بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا. مكر الليل مكر مضاف، والليل المكر هو الحيلة والخطة والتفكير السيء، والليل هذا وقته لأنهم متى يفكرون متى يمكرون بالمسلمين؟ في الليل، يعني مكر في الليل. وقلنا صلاة الضحى يعني صلاة في الضحى في هذا الوقت. ثم إن هذه الإضافة كنا هذا بمثل مكر الليل. الثاني أن تكون الإضافة على معنى من، وذلك إذا كان المضاف إليه كلا للمضاف، المضاف جزء من المضاف إليه والمضاف إليه كل بالنسبة للمضاف، ويصح الإخبار به عنه، يصح أن نجعلها مبتدأ وخبرا، وهذا الذي قلنا اسمها بيانية، ويصح أن يقع المضاف مبتدأ والخبر والمضاف إليه خبرا عن هذا المبتدأ، كخاتم حديد، هل يجوز أن تقول الخاتم حديد مبتدأ وخبر؟ نعم يجوز من جهة المعنى. وباب ساج، والساج نوع من الخشب، نوع قوي من الخشب، فيقولون باب ساج يعني باب من ساج، بخلاف قولك يد زيد، لأنه قد يقول شخص يد من زيد يعني هي جزء منه، كما أن الباب جزء من الخشب والخاتم جزء من الذهب، فاليد جزء من زيد، نقول هل يجوز أن نخبر باليد عن بزيد عن اليد؟ نقول اليد زيد مبتدأ وخبر، فالإضافة في يد زيد وإن كان فيها معنى من ولكنها ليست من هذا القسم بل هي من قسم اللام، يد لزيد، فإنه لا يصح أن يخبر عن اليد بأنها زيد. مفهوما؟ هذا واضح. إذن الإضافة بمعنى من شرطها أنه يجوز لنا أن نجعل المضاف مبتدأ وأن نجعل المضاف إليه خبرا، فإن فتقول مثلا ثوب قطن، هل يجوز أن تقول الثوب قطن؟ نعم يجوز. طيب رأس زيد، هل يجوز أن تقول الرأس زيد؟ الرأس هي زيد، لا يجوز هذا، فلهذا لا نجعلها من هذا القسم. فذلك إذا كان المضاف إليه كلا للمضاف. نعم، أين المضاف إليه؟ حديث. وأين المضاف؟ خاتم. هل المضاف جزء من الحديد؟ هل الخاتم جزء من الحديد؟ الخاتم جزء من الحديد أو ليس جزءا منه؟ كل. لا، الحديد هو كل للخاتم. هل كل حديد هو خاتم؟ لا، ولكن الخاتم هو حديد. نعم. ف الحديد كل بالنسبة للخاتم والخاتم جزء منه، إذن المضاف إليه وهو الحديد كل بالنسبة للمضاف، فهمت؟ يصح الإخبار بكلمة حديد أن تجعلها خبر، يصح الإخبار بها عن الخاتم، فتقول الخاتم حديد مبتدأ وخبر، هذا هو. الثالث أن تكون، أي يعني الثالث من المعاني، المعنى الثالث أن تكون الإضافة على معنى اللام، وذلك فيما بقي. إذا لم يكن بمعنى من ولا معنى فيه فالإضافة على معنى اللام، نحو قولك غلام زيد والمعنى غلام لزيد، ويد زيد والمعنى يد لزيد. هذا النوع من الإضافة هو الإضافة المعنوية. القسم الثاني من الإضافة أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة. المضاف هو صفة يعني مشتق يعمل عمل الفعل، والمضاف إليه يجوز أن يكون معمولا لهذه الصفة. وذلك أيضا ثلاث صور: إضافة اسم الفاعل كقولك هذا ضارب زيد، ضارب مضاف وزيد مضاف إليه، فهنا وضارب هنا مشتقة أو ليست مشتقة، تعمل عمل الفعل أو لا يجوز، فيجوز أن تقول ضارب زيدا. الآن أو غدا هو وضع هذه الكلمة ليكمل شرط إعمال اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل كما سيأتينا إذا كان بدون ألف ولام فيحتاج أن يكون دالا على الحال أو المستقبل لكي يعمل، وسيأتي. وإضافة اسم المفعول، إضافة اسم الفاعل كما مثلنا، واسم المفعول كهذا معمول الدار، معمول الدار يعني داره عاملة يعني مسكونة. الآن أو غدا أيضا لأنه لا بد أن يدل على الحال أو المستقبل. وإضافة الصفة المشبهة باسم الفاعل كقولك هذا رجل حسن الوجه، وهذه تسمى إضافة لفظية. هذه الأنواع الثلاثة، إذا كان المضاف مشتقا يعمل عمل الفعل وبعده مضاف إليه فالإضافة لفظية. لماذا سميت لفظية؟ قال لأنها تفيد أمرا لفظيا وهو التخفيف. ألا ترى أن قولك ضارب زيد أخف يعني في النطق من قولك ضارب زيدا؟ نعم هي أخف، ضارب زيد أو ضارب زيدا أيهما أسهل نطقا؟ الإضافة أسهل، وكذا الباقي. وهي لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، لا تدل على المعرفة أو لا تدل على التخصيص. لماذا؟ قال لهذا السبب صح وصف كلمة هديا في الآية ببالغ الكعبة، بكلمة بالغ مع إضافة بالغ إلى الكعبة وهو معرفة في قول الله تعالى هديا بالغ الكعبة. طيب فكلمة هدي نكرة وصفتها لا بد أن تكون نكرة مثلها، لأن النكرة توصف بالنكرة، فهدي النكرة أين نعتها؟ بالغ الكعبة، ولكن بالغ مضاف إلى الكعبة والمضاف إلى معرفة معرفة، نقول هذا في الإضافة المعنوية. أما في الإضافة اللفظية فلا تفيد التعريف ولا التنكيل بل تبقى على حالها. فبالغ الكعبة صفة للهدي، وبالغ الكعبة ليست معرفة بإضافة الكعبة إلى بالغ، ليست معرفة لأنها إضافة لفظية. وكذلك صح مجيء كلمة ثانية حالا مع إضافته إلى المعرفة في قول الله تعالى ثاني عطفه، فثاني مضاف وعطفه مضاف إليه، وكلمة ثانية في الإعراب هي حال لما جاء قبلها، ومن الناس من يجادل في الله، فإن فثانية حال وهي مضافة، هل تكون الحال معرفة؟ نقول هذه إضافة لفظية فلم تصبح معرفة، ولهذا جاز أن تكون حالا. ثم قال ولا في مثال ثاني دليل على أي شيء، ثانية مضاف وعطفه مضاف إليه. نعم. كلمة ثانية مشتقة أو ليست؟ نعم. هل أفيدت تعريفا من عطفه؟ نعم. هل كلمة ثانية أصبحت معرفة بسبب الإضافة إلى عطفه؟ لا. ولهذا السبب إعراب كلمة ثانية هنا هي حال منصوبة علامة نصبها الفتحة. كيف تكون الحال معرفة؟ نقول ليست معرفة، وإضافتها إلى المعرفة لا تدل على تعريفها لأن الإضافة لفظية، والإضافة اللفظية لا تفيد التعريف. ولا تجامع الإضافة تنوينا، يعني لا تجتمع الإضافة مع التنوين، إذن يجب حذف التنوين لأجل الإضافة. ولا نونا تالية للإعراب، النون التالية للإعراب هي نون المثنى والجمع، نقول جاء طالبان، فطالبان مرفوع بالألف، أين الإعراب؟ الإعراب هو الألف، والنون جاءت بعد الإعراب هي زيادة، فإن وجاء مسلمون، أين الإعراب؟ هو الواو، مسلمون مرفوع بالواو، والنون تالية للإعراب هي زيادة. بعكس ما لو قلت مثلا فرعون، فالنون في فرعون هي بعد الإعراب أو قبل الإعراب؟ فرعون، أين الإعراب؟ الضمة. النون قبل الضمة أو بعدها؟ قبل الضمة، فهذه النون لا تحذف. لو قلت شيطان، شيطان، النون أين الإعراب في شيطان؟ هذا شيطان، شيطان مرفوع، شيطان مرفوع علامة رفعه الضمة، أين هي؟ بعد النون أو قبل النون؟ الضمة، الضمة أين هي؟ بعد النون. هي نعم، إذا بعد شيطان. الإعراب جاء فوق النون أو بعد النون، بعكس طالبان، مسلمان مرفوع بالألف، الإعراب قبل النون والنون بعده. أما هذا الإعراب جاء بعد النون. النون التي تكون بعد الإعراب هذا لا يكون إلا في المثنى وفي جمع المذكر السالم. هذه النون التي تأتي بعد الإعراب يجب حذفها عند الإضافة. اسمه تالية، نون تالية للإعراب، تالية يعني تأتي بعد الإعراب، ولا مع الألف واللام، لا تجتمع الإضافة مع التنوين ولا مع نون المثنى ولا مع نون الجمع ولا مع الألف واللام. تقول جاءني غلام يا هذا، فتنون كلمة غلام، وإذا أضفت قلت جاءني غلام زيد بدون تنوين، فتحذف التنوين، وذلك لأنه يعني التنوين يدل على كمال الاسم، التنوين يدل على نهاية الكلمة، والإضافة تدل على نقصان الكلمة لأن المضاف إليه يكمل المضاف. فإن عبد الله هذا شخص واحد، ليس عبد بنفسها والله بنفسها، بل هي كلمة واحدة، ولهذا قال غلام زيد فتحذف التنوين، وذلك لأنه يدل على كمال الاسم والإضافة تدل على نقصانه، ولا يكون الشيء كاملا ناقصا، لأنك إذا وضعت التنوين فهو كامل، وإذا حذفت وإذا جئت بالمضاف إليه فهو ناقص، فلا يكون الشيء كاملا وناقصا في نفس الحال. تقول جاءني مسلمان ومسلمون، فإذا أضفت قلت مسلماك بحذف النون ومسلموك فتحذف النون، قال الله تعالى والمقيمي الصلاة، مقيمين حذفت النون، إنكم لذائق العذاب الأليم، ذائقون حذفت النون من أجل المضاف إليه، إنا مرسلون ناقة، مرسلون ناقة، مرسلون حذفت النون للإضافة، والأصل المقيمين ولذائقون ومرسلون. والعلة في حذف النون هي نفس العلة في حذف التنوين، لأن النون عوض عن التنوين، والتنوين دليل على نهاية الكلمة، كذلك هذه النون مثله لكونها قائمة مقام التنوين. وإنما قيدت النون بكونها تالية للإعراب، لماذا قلت نونا تالية للإعراب؟ احترازا من النون التي تكون في المفرد وجمع التكسير، فهي ليست تالية للإعراب بل هي سابقة له، وذلك كنوني كلمة حين، حين في آخرها نون، وشياطين في آخرها نون، فإنهما متلوان بالإعراب، الإعراب يأتي بعدهما، لا تاليان للإعراب، ليس هما بعد الإعراب بل الإعراب هو الذي يأتي بعدهما. تقول مثلا هذا حين يا فتى، وهؤلاء شياطين يا فتى، فتجد إعرابهما بضمة واقعة بعد النون، الضمة موجودة بعد النون لا قبلها، فإذا أضفت فلا تحذف هذه النون. تقول آتيك حين طلوع الفجر ولا تحذف النون، وهؤلاء شياطين الإنس بإثبات النون فيهما، لأن النون هنا متلوة بالإعراب لا تالية للإعراب. تمام، متلوة يعني متبوعة، يأتي الإعراب تاليا تابعا لها، وليست هي التي تتبع الإعراب. وأما الألف واللام فإنك تقول جاء الغلام بالألف واللام، فإذا أضفت قلت جاء غلام زيد بحذف الألف واللام من الغلام، وذلك لأن الألف واللام للتعريف، الألف واللام حرف يدل على المعرفة والإضافة للتعريف، فلو قلت الغلام زيد جمعت على الاسم تعريفين، جعلته معرفة من طريقين، معرفة بالألف واللام وفي نفس الوقت بالإضافة، وذلك لا يجوز. ويستثنى من مسألة الألف واللام استثناء، ما هو؟ أن يكون المضاف صفة، يعني الإضافة لفظية، لأننا قلنا لا يكون المضاف وصفا مشتقا إلا في اللفظية، والمضاف إليه معمولا المضاف إليه معمولا لتلك الصفة، هو يقع معمولا لها. وفي المسألة واحدة من خمسة أمور تذكر، فحينئذ يجوز أن يجمع بين الألف واللام والإضافة. إذن لا تجتمع الألف واللام مع الإضافة مع المضاف، إذا كان المضاف بألف ولام لا يجوز الإضافة إلا في خمسة مسائل، في خمس مسائل. كتبنا أربعة لأننا قلنا المثنى والجمع معا، هو جعل المثنى وحده والجمع وحده. قال أحدها أن يكون المضاف مثنى، هذا فقط كله في الإضافة اللفظية فقط، مثنى نحو الضارب زيد، فيجوز دخول الألف واللام هنا. قال العلماء لأن الألف واللام هنا ليست للتعريف، بل هي ألف ولام موصولة بمعنى الذي ضرب زيد، وهذا الذي جوز دخولها هنا. الثاني أن يكون المضاف جمع مذكر سالما نحو الضارب زيد، دخلت الألف واللام على المضاف والمضاف إليه بدون ألف ولام لا بأس، لأن المضاف مجموع. الثالث أن يكون المضاف إليه بالألف واللام نحو الضارب الرجل، دخلت الألف واللام على المضاف ودخلت على المضاف إليه أيضا فلا بأس. الرابع أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ما فيه الألف واللام نحو الضارب رأس الرجل، فالضارب مضاف فيه ألف ولام والمضاف إليه رأس بدون ألف ولام، ولكنه مضاف إلى الرجل وفيه ألف ولام. الخامس أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير عائد على ما فيه الألف واللام نحو قولك مررت بالرجل الضارب غلامه، مررت بالرجل الضارب غلامه، الهاء في غلامه تعود إلى الرجل، فهذه صورة خامسة يجوز فيها ترك الألف واللام في المضاف. إذن الأسماء المخفوضة قد تكون مخفوضة بالحرف وقد تكون مخفوضة بالإضافة وقد تكون مخفوضة بالتبعية، ولكنه لم يتكلم عن التبعية لأنه سيذكر التوابع مجتمعة. طيب المجرور بالحرف مر بنا ما سبقه حرف من حروف الخفض، والمجرور بالمضاف هو الذي درسناه الآن، وعرفنا ما يحذف لأجل الإضافة، وعرفنا معاني الإضافة، وعرفنا أقسامها اللفظي والمعنوي منها. هل من سؤال في هذا إلى هنا؟ طيب نتوقف عند هذا، وبه تنتهي الأسماء المجرورة، ويبقى لنا إن شاء الله تعالى باب ما يعمل عمل الفعل نبدأه في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.